أفعال وإرادات الإنسان للرب، أفعال الإنسان للرب. الإنسان يصلي لله، الإنسان يزكي لله، الإنسان يحج لله، ولذلك إله بمعنى معنى مألوه. فاعل، إله اسم فاعل ولكنها بمعنى اسم المفعول مألوه. لا إله بمعنى لا مألوه، ولكن هل يجوز أن نقول لا رب معناها لا مربوب؟ من هو المربوب؟ المخلوق. من هو المألوه؟ الله. فهمتم؟ فهنا هذه واضحة، شرحناها في الأشرطة الأولى، توسعنا فيها من أجل أن نفرق ما بين ما هو توحيد لله عز وجل بربوبيته، وما هو توحيد لله عز وجل بماذا؟ بإلهيته، بعبادة الإنسان له وبخضوعه لله عز وجل لربوبيته. هذا شرحناه طويلا في الأشرطة الأولى. فهنا الشيخ يتحدث عن معاني الأسماء، ليس فقط كان الرب له أسماء من غير وجود لهذه الأسماء معاني، بل كانت المعاني موجودة، فله معنى الربوبية ولا مربوب، يعني قبل أن يوجد الموجود المخلوق، قبل أن يوجد المخلوق، والله عز وجل الرازق قبل أن يوجد المرزوق أو الرزق، والله سبحانه وتعالى المالك قبل أن يوجد العبد المملوك لسيده سبحانه وتعالى. فالرب سبحانه وتعالى صفاته قديمة أزلية، وهذا من تمام غناه، من تمام غناه. فلو كان يستفيد من مخلوقاته بشيء من الحسن لأسمائه وصفاته لكان فيها بعض النقص، والعبد هو الذي أوجد هذا الكمال، وهذا لا يليق بالرب الكامل المطلق، مطلق الكمال، مطلق الحسن لأسمائه وصفاته. فبما خلق الله الخلق لحاجته إليه، لأنه محتاج إليه، كما قال اليهود عندما سمعوا قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقالوا: استقرضنا الرب لفقره. يهود. فقالوا استقرضنا، أي طلب منا الله عز وجل المال لأنه فقير. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء. وهكذا يقول الله، انتبهوا الآية عظيمة جدا، فيها معنى الفتنة القدرية وفيها معنى الفتنة الشرعية. كيف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الله عز وجل فتن اليهود بفتنة شرعية وفتنهم بفتنة قدرية. ما هي الفتنة القدرية؟ الغنى، المال، أعطاهم المال وفتنهم به، هذه فتنة قدرية. وأين الفتنة الشرعية؟ بقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذه فتنة شرعية. كيف فتنة شرعية؟ باللفظ. اللفظ موهم، ولكن هكذا يقع اللفظ الإلهي، الموقع الذي يريده الرب على أي قلب؟ على قلب متعبد، على قلب صالح. ولكن حتى الكلام القرآني الجميل الرائع العظيم يقع على القلب السيء أي موقع؟ الموقع السيء. فماذا فهم منه الصحابة؟ قلوبهم المحبتة لله عز وجل، قلوبهم الصالحة التي قد امتلأت وأفعمت وترطبت وتحلت بعبوديتها لله، كيف وقع منهم قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كيف وقع منهم؟ الله يستقرضنا فأنفقوا أموالهم لله، أي وقع منهم موقع الحياة. الآن والله عز وجل له الأمثال ويضرب الله الأمثال وله المثل الأعلى. لو جاء سيد لك هو الذي أعطاك المال وأنعم عليك، لو جاء أبوك وطلب منك مالا استقربك مالا، طبعا والله المثل الأعلى، ربما يستقرضك والدك للحاجة وربما يستقرضك لما للامتحان والاختبار، فقط لمجرد الاختبار بدي يشوف المحبة. فإذا جاء إلى ولد صالح محب لأبيه كيف سيقع منه الاستقرار؟ حجل والحياء، أنت تستقرض مني هذا المال لك، صحيح؟ ولذلك بعض الأبناء كان يضع المال في البيت، هذا عزمن الخير والبركة، عزمن البيوت المجتمعة المختلفة، على زمن المحبة والرضا والطاعة، رضا الله ورضا الوالدين، كان يضع المال على الرف من أجل أن يأخذ منه أبوه المال حتى لا يضطر إلى سؤاله، يأخذ ما يشاء، لأنه بمجرد أن يسأل منه يعتبر أن هذا ذنب. فإذا جاء السيد وجاء الوالد وطلب منك مالا، ماذا يقع منك إذا كان هذا القلب مفعما بالمحبة والطاعة وشعور الشكر والنعمة؟ كيف سيقع منه؟ وتطلب مني أنت تأمر، أو لا حتى لا تأمر، أنت خذ، أنا لك، أنا فقط، ولا أنت، أنا لك، خذ أنا لك، فكيف بمالي؟ وهو جعل يستقرض منه، واضح؟ أخذ منه القرض. فلماذا وقعت صفة القرض من الرب مع أنه متكبر؟ أولا كما قلنا الفتنة الشرعية، لفظ شرعي من أجل أن يفتن به القلوب فيزداد أهل الإيمان إيمانا، هكذا سيشعر العبد، أنت يا رب تستقرض منا نحن عبيدك، هذا المال لك، أنت مرنا فلنفعل به، أنت تستقرضنا، فهذه تزيد أهل الإيمان إيمانا. فتنة فتنهم الله، فنقى ما في قلوبهم، بكوا لربهم، شعروا بضعفهم، ازدادوا حبا له، لأنه إن جاء صفة الأمر القاسية لها معنى، ولها معنى في القلب، وإن جاءت على صفة الاستقرار وهو يحمل معنى الأمر، على أي موقع ستقع؟ هل هي تقع حينئذ على موقع الرهبة أم على موقع المحبة؟ على موقع المحبة. إذن هي آية لتزيد المحبة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. فمتى يكون الحديث عن تطبيق الأمر لزيادة المحبة، لزيادة المحبة، متى يكون؟ هل هو فقط لمجرد الابتلاء أم أنه لمجرد زيادة القرب؟ متى يكون التعامل الحدي؟ أنفق، افعل، وهو نفس المعنى يكون الأول في صفة الابتلاء الأولي، ولكن الثاني بعد ماذا؟ بعدما تربو الطاعة وتزيد، فيصبح التعامل تعامل القريب إلى قريبه. ولذلك اليهود لعنهم الله، هذا خطاب ليس لهم في الحقيقة، الخطاب الذي لليهود يا بخلاء أنفقوا، يا ملاحين أخرجوا من أموالكم، فهذا عليهم أن لا يتكلموا، لأن الله حين يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا لمن سيكون الخطاب؟ ليس فقط للمسلمين، يكون للأولياء الصالحين، يكون للعزيز الذين بينهم وبينه محبة، فحينئذ أقرض، لأنه طلب الحبيب من حبيبه، أما طلب المعرض فإنه صفة أخرى سبحانه وتعالى طلب معهم. ولذلك جاء في الكتب السابقة أن الله كما ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره أن الله كان يخاطب الناس يا أيها المساكين، يا أيها المساكين، ولكن في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم. هذا من تمام رحمة الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الخطاب في الكتب السابقة ماذا؟ يا أيها المشايخ، حسبنا الله ونعم الوكيل. فسبحانه وتعالى له صفة الربوبية، رب سبحانه وتعالى، قبل أن يكون هناك مخلوق وقبل أن يكون هناك مربوب. ومعنى الخالق ولا مخلوق، واضح؟ ومعنى الخالق ولا مخلوق. هنا يقول، قال بعض المشايخ الشارحين، وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق، ولم يقل معنى الخالقية، حتى يقول الشارع. لماذا لم يقول الشارع؟ وهذا الحقيقة لا أحب هذا التكلف في كلام المخلوقات. يعني مرات تشعر أن الشراح يتكلف كثيرا بشرح كلام المخلوقات التي فيها الضعف من النقش، وخاصة ما ترون من التكلفات التي يفعلها بعض الشراح لكتب المشايخ. يكون الكلمة موهمة، والكلمة تحتاج إلى ضبط، وتحتاج إلى إصلاح، وتحتاج إلى تنبيه، فيحاول أن يحمل الشارح الكلام غير ما يحتمل على المعنى الحقيقي. وأستطيع أن أضرب مثلا بحديث التمان بعيدا على ما قام له شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه مدارج الشارحين، فإنه حاول أن يتكلف كثيرا أن يحمل كلام الشيخ أبو إسماعيل الهروي، كلام الشيخ أبو إسماعيل الهروي على المحمل الحسن، وفي تكلف، ولذلك اصطدمت بعض الأمور، رفع يديه أعلن الرأي البيضاء وقال هذا كلام لا يمكن حمله على أي معنى حسن أو معنى صالح. قال بعض المشايخ الشارحين، لماذا قالوا له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، لماذا لم يقلوا معنى الخالقية؟ فيقول مفسرا لهذا، لأن معنى الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. هل هذا الكلام صحيح؟ إن معنى الخالق هو الموجد للشيء، هو الموجد للشيء من العدم، الخالق للشيء الموجد للشيء من العدم لا غير. احنا ذكرنا معاني اخرى، وليس فقط معنى الخالق هو فقط الموجد للشيء من العدم، ولكن صار معنى الخالق بمعنى المصور وبمعنى الباري بمعنى التقدير. قال والرب يقتضي معاني كثيرة، فلذلك قال، هو يقول له معنى الربوبية ولا مربوب، فالربوبية كثيرة معانيها، فذكرها بصفة المصدر يدل على كثرة المعاني، ولكن الخالق على اسم الفاعل يدل على معنى واحد. هكذا يقول والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك، الرب التي ذكرناها، الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية، ولم يأتي بمعنى الخالقية لأنها لها معنى واحد. رد الشيخ بقوله وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا، لا في ضرورة لهذا التكلف، لا في ضرورة لهذا التكلف في إجراء هذه العبارة كما كتبها أبو جعفر الطحاوي عليه رحمه الله. يقول كذلك في شرحه، وكما أنه محيي الموتى، أنه سبحانه وتعالى يحيي الموتى، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يعني الله عز وجل من صفاته أنه يحيي الموتى، من صفاته، لكن هل من أسمائه محيي الموتى؟ ها؟ فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، ولكن احنا نخبر عن الله انه يحيي الموتى وانه يهلك الظالمين. هذا من باب الاخبار عن افعال الرب. لكن هل هذه اسماء لله عز وجل؟ الجواب لا. فباب الاخبار اوسع من باب التسمية. ولذلك سبحانه وتعالى من صفاته انه يحيي الموتى قبل ماذا؟ قبل ان يوجد هناك موتى. ان يوجد مقتضاها متى اراد. عندما يوجد احياء فيميتهم ثم يحييهم. وكذلك سبحانه وتعالى. والدليل على هذا انه محيي الموتى سبحانه وتعالى. اننا الان نقول عن الرب انه محيي الموتى. ومتى يقع الاحياء؟ الموتى بهذا الاطلاق ان كل الموتى سيحييهم الرب عز وجل. متى سيقع؟ يوم القيامة. انه سيحيي الموتى بعد يوم القيامة. ومع ذلك نحن اليوم نقول انه يحيي الموتى. فكذلك يقول ما دام انكم اجزتم هذا الاطلاق في المستقبل فلماذا منعتموه في الازل؟ فكما انه استحق. فكما انه سبحانه وتعالى محيي الموتى قبل احيائهم فهو كذلك منشئ الخلق قبل انشائهم. طبعا استحق هذا الاسم. نقصد انه مستحق لهذا الاسم قبل سبحانه وتعالى قبل ان يوجدهم. فهمتم ايها الاخوة؟ فهمنا هذا؟ قال بعد ذلك جاء الى شيء جديد. يقول قوله اي قول الشيخ هذا كله على المعنى الذي ذكرناه. يقول ذلك بانه على كل شيء قدير وكل شيء اليه فقير وكل امر عليه يسير لا يحتاج الى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلام طيب. ذلك بانه على كل شيء قدير. كل شيء انه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. انه اذا اراد شيئا خلقه واذا اراد شيئا اماته واذا اراد شيئا رزق. اي انه سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا هل هناك مانع لهذه الارادة من وقوعها؟ هل هناك من يستطيع ان يمنع وقوع ارادة الله عز وجل؟ هل هناك؟ لو ان الخلق جميعا اجتمعوا على ان يوقفوا ارادة من ارادات الرب سبحانه وتعالى هل يستطيعوا؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لانه سبحانه وتعالى هو الرب الحقيقي وليس من بالرب المزور الكاذب المدعي المدعى. بل هو سبحانه وتعالى الرب الحقيقي. لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. خلق السماوات والارض وما مسه شيء من التعب وما مسنا من لغوب. والناس يعرفون ربك بنصرته اياك. متى يتجرأ الناس؟ انتبهوا لهذه النقطة. متى يكفر الناس بربه؟ عندما يرونه عاجزا، عندما يرونه ضعيفا، فإنهم يحتقرونه. قد ضل من بالت عليه الثعالب لما أسلم بعض أبناء الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار. جاءوا إلى رب أبيه الصنم فأخذوه ووضعوه في الخلاء. فجاء عليه وجده منكسا في الخلاء فجعل يصيح من أخذه من أخذه ونظفه وإلى وضعه. في اليوم الثاني جاءوا عليه في الليل وأخذوه ورموه نكسوا رأسه في الخلاء فأخذه ونظفه فجاء إنه حورا. قال له هذا إله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فكفر به. فمتى يكفر الناس بالإله؟ إذا رأوه ضعيفا. ولكنهم إذا رأوا إلهك قويا آمنوا به وخافوا منه. ألا ترون أيها الأحبة الكرام أن مشركي قريش صاروا يخشون أن يتحدثوا بشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صاروا يخافون مع أنهم كفرا ولا يؤمنون به، ومع ذلك يخشون معاداته. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن ربه ناصره وأنه مؤيده فيخافون. بل إن بعض الصحابة قد أسلم لأنه رأى نصرة الله لهذا النبي. فالقضية إذا كانت قضية موازنة بين إله يهجم وبين إله ينصر، لا نذهب إلى الإله الذي ينصر، صحيح؟ إذا كانت الموازنة. فهم آلهتهم تخذلهم المرة بعد المرة، وهم يرون بأم أعينهم كيف إن إله هذا الرجل ينصره المرة بعد المرة. ولذلك لما سئل خالد لماذا أسلم قال ما بقي، هذا إله لا ينازع، آلهتنا متعلقين بها وننظر لها ونطعمها ونذبح لها وتهزمنا، وهذا إله ينصره. لا نريد أن ندخل في عبودية هذا الإله، في التجارة مع هذا الملك والسيد. ولكن إذا كان أهل هذا الإله في هزيمة مرة بعد المرة فإنهم يجرئون، والدليل على هذا ما ترونه من الواقع. لو كنتم أيها المسلمون على حق لنصركم إلهكم، ألا يقولون هذا؟ ألا يقول الكفر الآن لو كان أهل الإسلام على حق لنصرهم هذا الإله؟ وهو بلا شك أن هذا الوقوع من عدم نصرة الإله لأوليائه في بعض المواطن فتنة للكفرة، فتنة، لأن الله يريد أن يوصلهم إلى أشد أنواع الكفر وأعدى أنواع الكفر، حتى إذا أخذهم لم يبق لهم حجة أنها بقي في قلوبهم بعض الخير، ما بقي في قلوبهم خير، ازدادوا كفرا. هذا واحد. والمعنى الذي نحن نفهمه أنه لسبب تقصير أهل الإسلام بتعلقهم بإلههم، فإنهم يشركون مع الله في تعلقاتهم في سؤالهم، يرجون يوما النصر من البيت الأبيض ويوما من البيت الأحمر ويوما من دهاليز السياسة ويوما من تكاتفات الدول ويوما من الدخول في الأحلام. هؤلاء لا يقول لهم ومن أظلم من ذهب وأشرك بي معي غيره، فلينصرك إلهك لترى. ولذلك قال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، وقد يكون إحدى الشركاء هو الله، أي أن عبدا يشرك مع الله آلهة أخرى، يشرك يسأل الله في الليل وفي النهار، يسأل كثيرا من المخلوقات والآلهة الباطلة. فضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ ألا يكفيك؟ هذا إله إذا أراد شيء وإذا سألته أعطاك، فلماذا تسأل معه غيره؟ هل جربته؟ هل جربته؟ مع أن الرب كما قال عيسى في الإنجيل فإن الرب لا يجرب لأنه قوي بذاته، ما بحاجة للتجريب. ولكن هذه سيرة الأنبياء في تعاملهم مع الله، هل خذلهم؟ هل هجمهم؟ هل أسلمهم إلى عدوهم؟ هؤلاء هم أولياء الله عز وجل الذين تعلقوا به، متى خذلهم؟ متى حدث عنهم النصر؟ متى كنتم أيها المسلمون قوة تنتصرون بقوتكم مع ذلك نصرتكم؟ متى كنتم أصحاب أموال وأثرياء ومع ذلك لم تكونوا فقراء، كنت أغنيكم، كنتم كان عددكم ناقصا فزدتكم بالملائكة. فإذا الرب سبحانه وتعالى علمنا أنه على كل شيء قدير، من أجل أن لا نسأل إلا هو، فدام أنه يملك كل شيء فلماذا؟ قال بعض الصحابة والله لا أحمل هم لا أحمل هم الإجابة بل أحمل هم الدعاء. الإجابة خلاص مدى هو الله. طيب إذا كان المخلوقات الباطلة تذهب والمخلوقات المشركة الطاغوتية تذهب إلى طواغيتهم ويسألونهم يعطونهم أو لا يعطونهم يعطونهم. لو ذهب هذا خدام الملك ولا الشبال ولا فسأله قال والله ابننا نريد في المكان الفلان يستجيب له أو لا يستجيب؟ يستجيب له. فكيف لا يستجيب الرب عز وجل لأوليائه؟ قال لي بعض الأحبة هذا الأسبوع قال يعني عجيب فتنة الرب عز وجل أنه يستجيب للكفرة في وقت الشدة. الكفرة يدعون ربهم في وقت يقولون يا الله يا الله فإذا صاروا إلى البر أسلم فلما أنجاهم إذا هم يشركون. قال سبحان الله عجيب هؤلاء كيف ما فهمت قلوبهم أنهم عليهم أن يدعونه في الرخاء والشدة. وذكر كلام السلام بأن هؤلاء يشركون في وقت الرخاء ويوحدون في وقت الشدة. فقلت له أيها الحبيب ولكني أرى هذا معنى صحيح الذي قلته أنت ولكن أرى هناك معنى أفضل وأجمل في هذه الآيات التي أخبرتنا استجابة الرب عز وجل لعبيده وقت الشدة ثم كفرهم به في وقت الرخاء مع ذلك استجاب لهم في وقت الشدة. أرى فيها معنى آخر غير قضية الكفر والشرك الذي يتكلم عنه السلام. أن كثيرا من أهل الإسلام في هذا العصر يشركون في الرخاء والشدة إذا وقعت الشدة قال يا سيدي فلان وإلى آخره كما احتج به أئمتنا من الدعاء والنزيل. وقلت ولكني أعتقد أن هناك معنى أجمل. ما هو المعنى الأجمل الذي في هذه الآيات؟ هو أن الله عز وجل يستجيب للمشركين إذا دعوهم في وقت الرخاء مع أنه يعلم أنهم سيكفرون به في وقت الرخاء ويستجيب له في وقت الشدة مع أنهم قبل قليل قد أشركوا به في وقت الرخاء كانوا يلعنونه ويسبونه ويقولون عنه ثالث ثلاثة ويقولون فقيرا ويقدمون النذر والعبادات والنسك وأعمال الطاعات لغير ذلك ويعلم أنهم سيكفرون بعد لحظات إذا أنجاهم من هذه المهلكة ومع ذلك يستجيب لهم. ألا ترى أيها العبد إلى المعنى الأعظم أنه هل تظنه لا يستجيب للمسلم الذي يدعوه في وقت الرخاء فيحمده على الرخاء فإذا وقعت الشدة دعاه؟ أليس هذا معنى أفضل؟ هذا المعنى الأعظم كأنه الرب يريد أن يقول فيما يقوله لنا يا عبادي أنا أستجيب لأولئك المشركين إن أخلصوا لي الدعاء في الشدة أنا أستجيب لكم يا أوليائي ويا عبادي وأنا الذي أعلم أنكم تحمدونني في وقت الرخاء فتدعونني في وقت الشدة ألا أستجيب لكم؟ فهي في داخلها تحمل معنى أعظم وهو الدعوة إلى كثرة الدعاء. أليس كذلك أيها الأحبة؟ لماذا هذا؟ وهكذا نراه في إخواننا يكثرون الحمد بفضل الله عز وجل والعبادة في وقت الرخاء يكثرون الحمد وتراهم عابدين في وقت الرخاء لكن إذا جاءت الشدة لم يتنبهوا إلى عطاء الله لا يكثر الدعاء ولا الاستغاثة وينصرفون إلى البحث عن حل المشاكل من هذا فلان وفلان وفلان ولا يلتجئون إلى الله. هذا للأسف نراه في إخواننا وأحبتنا أن الدعاء قليل في وقت الشدة وكأن المرء صار يخجل أن يدعو ربه يعني صار المسلم إذا وقع في المصيبة فهو يخجل أن ينظر إخوانه إليه وهو يرفع يديه إلى الدعاء ويبكي ويظنون أن هذا من باب العيب لأنك الآن وقع في الشدة فتدعو لكنه هذا هو المطلوب هذا هو الشيء الأعظم أن تبكي وأن تستغيث. أن تستغيث ربك، أن تسأله أن تلح عليه، أن تلمظ كثرة الدعاء الإلحاح، ألظوا حريق، ألظوا بياض الجلال والإكرام. تعرف شو مسألة ألظوا؟ يعني أكثروا، أكثروا، ألظوا بياض الجلال والإكرام، بياض الجلال والإكرام. وللنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما الذي أنجى؟ ولذلك قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب. قال أهل العلم مفاتح هنا بمعنى مخازن، أطلقت المفاتح على المخازن، وقال بعضهم لا، بيده مفاتيح الخزائن العظيمة. وعنده مفاتح الغيب، ما الذي تريده؟ والله تحدثا بنعمة الله، والله ما سألت هذا الإله العظيم شيئا فردت ما أسأل. وينبغي أن نتعامل معه أيها الأخوة، نتعامل معه. كيف هذا الابن إذا احتاج المال طرق والده سأله؟ كيف إذا جاع طلب من أمه يتعامل؟ نحن علينا أن نتعامل مع الله في كل شؤوننا، أن نصبح بيننا التعامل، دائم التعامل، وهذا هو الإحسان، أن نعبد الله كأننا نراه، هو حق، علينا أن نتعامل معه. وإله ما جعلك محتاجا إلى شيء، بمجرد الدعاء فقط، حطته تسأله. الآن أين هذه الاستخارة التي يفعلها أهل الإسلام في كل أمر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، دعاء الاستخارة، كما يعلمنا السورة من القرآن. الفاتحة أنت لا تحتاجها في كل سورة، في كل ركعة، فكذلك أيها الأخ الاستخارة تحتاجها في كل شأن. لماذا ننسى هذا الإله العظيم؟ ننسى لماذا؟ لماذا لا يكون له الحضور الدائم؟ أن نحمده إن وقعت النعمة، إن الله يحب العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب شرب أن يحمده عليه. يحمد الله على كل عطاء، يسأل الله كل شيء، يستشير الرب على كل أمر، في كل أمر، كل أمر تستفيد في كل أمر. انظر هذا التلفون السريع كما ولله المثل الأعلى، كما يفعل أولياء الطواغيت في كل شيء، يسألونه ما يستشيرونه، يطلبون منه. أقول لك هذا أخي استغل، والله عز وجل يدعونه يطلبون، تعال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي يا أيها الذين آمنوا اسألون اسألوا، وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني فقال استجب لكم. عرفوا سألوا ربنا بعيد سنناجيه أم قريب سنناجيه، فماذا أنزل الله عز وجل؟ ماذا أنزل الله؟ نعم بعيد فنناجيه أم قريب فنناجيه؟ قال إني قريب أجيب دعوة الداعي وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا. ليش ليستجيبوا؟ بطاعتي وطلب الدعاء. يا جماعة بعدين هذا الإله العظيم، الآلهة الباطلة تغضب من كثرة السؤال، كلما أكثر عليه السؤال يقول له غلبتنا يا راجل، ما لك يا تسأل تسأل. والرب عز وجل يحب كثرة السؤال، يحب. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، ما دام انه قريب وجيب دعوة الداعي إذا دعاك. قالوا يا رسول الله إذا نكثر. قال الله أكبر. يعني هذا يخاف من السؤال، من الذي يخاف الفقر والنقص؟ ولكن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، تتصور واحد تحصر على باله يقول يا رب ادي ملك فهد بن عبد العزيز، واحد يقول يا راجل ملك فهد، الله يا رب ملك الدنيا منذ أن خلقتها من آدم إلى يوم تفنيها. تصور واحد من الخلق، تصور لو الآن إحنا أعطيناكم ورقة بنقول أعطونا أحلامكم ماذا تريدوا، وأطلب أطلب أطلب ماذا تريد. مسكين مسلم بمر جمع المرض، يا اخي ادخل فيها ليلتين واموت يعني. تصور لو سئل الانسان قل له اسال، اسال ما الذي تريد. بالله عليكم ما تنشر من يعني واحد ما الذي يريد، تصور ايش ما الذي يريد من النعم. ما واحد يقول اريد الشهاده، احنا بنقول بعد الشهادة مشان الجنة، يعني انت بتدور على حورحي، هات نشوف شو بدك. انت تريد ملك، ملكا عظيما، اريد مثل الدنيا، اريد الجنة، اريد. وكل البشرة المسلم والكافر، تصور امام الناس مطالب الانسان. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم في لحظة واحدة فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص النخيط إذا أدخل البحر. هذا الإله العظيم عظيم. وانت معقول يعني؟ ولذلك يستجاب للرجل ما لم يستعجل. كيف يستعجل؟ يقول دعوت دعوت ولم يستجب لي. هذا خلاص يغلق باب الاستجابة، هو اصلا يغلق باب الدعاء لانه لم يدعو دائما. لا ينفر ولكن ما مع أن الدعاء لا يرد، إما أن يعجل، إما أن يعجل الله عز وجل به، وإما أن يتأخره. وكثير من الأدعية أنت ما ترى يعجل بها، يعجل بها ولكن لا تراها. كيف؟ الدعاء يرد البلاء، البلاء ينزل من السماء والدعاء يرتفع منك إلى السماء، فالدعاء والبلاء يفترعان إلى يوم القيامة. إيش معنى مشرح أن الله على كل شيء قدير وقلوبنا إذا وقعت في شيء فرأينا قدرة المخلوق وأعرضنا عن هذه القدرة العظيمة؟ مش تسأل غير الله، مسكين مجنون تسأل غير الله ولا إيه؟ وبتذل نفسك وتبعث حالك وتسيء لقدرك. وين الدعاء؟ وين الإنابة؟ وين الإخبات لله؟ وين تجلس هكذا في زاوية من زوايا البيت وتبكي؟ انظر بعد ذلك، انظر انظر إلى العطاء الإلهي كيف سينزل عليك. اطلب منه الإيمان، وبعدين بقول الرب ها بقول لا تطلبوا إيش لقليل. يعني نعوذ بالله من الخذلان. الطاغوت يقول لهم اطلبوا لكن لا تجدوها. يعني واحد صلى طاغوت والله انا اريد الملك تبعك، ايه اقول له لا تشيل ابنك ولي العهد وتحطني انا. الرب يقول لا تسألوني صغائرا، مش معنى نسأل الصغائر لغيره، لا اسألوا الصغير، ولكن يقول اسألوا إن سألتم وعظموا المسألة. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. يعني واحد يقول يا رب بس يعني يا رب بستان صغير في الجنة، يا رب يعني غرفة هيك، لأنه مسكين فقير فقير فقير وليس في الجنة في فقير، لأن فقير الجنة وليس في الجنة في فقير له 10 أمثال الدنيا، 10 أمثال الدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. عمر رضي الله عنه المنبر يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في مدينة حبيبك. وهذا اعترض عليهم قال لهم شهادة في سبيل الله وموتة في المدينة والإسلام وصل مشارق الأرض ومغاربها، يعني قول الشهادة في بلاد الشام، الشهادة في مصر، أما الشهادة في سبيل الله يعني أن تقتل على يد الكفار وتكون الموتى في المدينة وقد فتحت البلاد. فمر بما أعرض عنه وقال أنا أدرى بربي أنا شأنك أنت لما أسألك تكلم أقول لها صعبة علي، ولكنه يسأل الرب اللهم إني أسألك شهادة، يعني يسأل الله أن يسوق إليه الشهادة وهو جالس في المدينة، ما يطلع يجاهد، يسوق الشهادة وهو جوا المدينة. هل أدركها أو لم يدركها؟ هو جوا المدينة، ومش في المدينة، في المسجد النبوي وهو إمام في صلاة الفجر. أنت عبد الله اسأل أطلب، بس أطلب مقامك استجب دعوتك، بس أطلب مقامك ولا لا لا تيأس من راسك، لا تيأس. فهذا المعاني التي هذه بعض المعاني التي يكسبها المرء من اعتقاده أن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونسمع إلى أسئلتكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ذلك بأنه على كل شيء، كل شيء مطلق قدير، وكل شيء إليه فقير. تفضل. فقد كذبتم وسوف يكون إجابة. هذه آية أتعبتني حقيقة، لأني رأيت بعض أهل التفسير يقولون عن الكفار، بعضهم يقول أنها في المسلمين، يا مسلمين ما يعبأ بكم ربي لولا أنكم دعوتموني. ولكن الآية ليست في سياقها ولا في سباقها في الحديث عن الكفار، لأنه يقول بعدها فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فالآية في الحقيقة حديث عن الكفار، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هل الكفار يدعون الله؟ نحل الآية على بعض المعاني، وقلت لك الآية ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا، وهي من الآيات التي أتعبتني في النظر إليها، وأكثرت بفضل الله عز وجل النظر في التفاسير لمعرفة مراد الله عز وجل من كلام الآية. المعنى أولا أن الكفار يدعون ربهم، وهذا على المعنى الذي ذكرناه أنهم يدعون الله عز وجل في كثير من الأمور. فقال وما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذا معنى أنهم يدعون الله عز وجل فيستجيب لهم، هذا معنى من المعاني. من المعاني كذلك لهذه الآية قل ما يعبأ، قل يا محمد ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال بعض أهل التفسير هذا خطاب لأهل الإسلام، والبقية تحول الخطاب لأهل الكفر، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقال بعضهم قل ما يعبأ، أنت شو هذا المعنى الذي ذكرناه، قل يا محمد لا أعبأ بكم يا أهل الإسلام لولا أنكم دعوتموني، وفقد كذبتم هو خطاب لغير أهل الإسلام، خطاب لغير انقلبت، يقول تحول الخطاب، وهذا التحول هو خطاب معروف في اللغة العربية. والذي أعتقده قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي أنه سبحانه وتعالى لا يستجيب لهم بشيء ولا يرحمهم بشيء ولا يقبل منهم شيء لولا ما يحصل من الدعاء من قبل الضعفاء فيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ولولا أطفال الرضع وشيوخ الرتع ماء ترتب، أي أنه لولا وجود هؤلاء الداعين من الصالحين فيكم ما استجاب الله عز وجل لكم بشيء، فقد كذبتم، أي لولا وجود بعض الصالحين فيكم الذين يدعون الله سبحانه وتعالى، وبعض الفقراء الذين يسألون الله سبحانه وتعالى ويستغيثون به ما استجاب لكم، فأنتم لا تستحقون إلا العذاب، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وهذا إنما يقع التأخير. تكون قرية ترحم بوجود رجل صالح، بوجود فقير يسأل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فهذا المعنى أي أني الذي استحق عليكم هو العذاب، فلولا وجود بعض الدعاء لا نزل عليكم العذاب. فهمت أيها الحبيب؟ واضح؟ هذا الذي أعتقده بتفسير هذه. نعم تفضل. يسأل الأخ يقول ربط الله سبحانه وتعالى باستجابة الدعاء شروطا، فما هي أهم الشروط في استجابة الدعاء؟ بلا شك أن الدعاء عبادة عظيمة وجليلة ولها أحكام، على المسلم مهما قل علمه أن يتعلم الدعاء الصالح، لأن الله عز وجل لا يحب التعدي في الدعاء، لا يحب التعدي في الدعاء. هذه الشروط لا نستطيع أن نأتي عليها في هذه الجلسة، ولكن أذكر لكم الكثير منها من آداب الدعاء ومن شروط استجابته. ذكرت أنا قضية وهي قضية أطب مطعمك تستجب دعوتك، ولقوله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ويرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فإذا علق الاستجابة على إطابة المطعم، وجاء في الحديث أن لقمة حرام تمنع إجابة الدعاء كذا وكذا يوما، واضح؟ لقمة حرام في جوف المرء تمنع استجابة الدعاء، ولذلك على المرء أن يطيب مطعمه ليقبل دعاءه، هذا شرط عام. أما الشروط الخاصة بالدعاء، عليه أن يستفتح أولا الدعاء بالحمدلة والتصلية، عليه أن يفتتح الدعاء بالحمدلة والتصلية، والحمدلة أي الحمد لله رب العالمين، والتصلية أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مشهور في هذا أن رجلا دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعجل صاحبه، ورجل آخر دعا فحمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا فقد استجيب لك. إذن مقدمات قبول الدعاء هو ماذا؟ هو أن يحمد الله أن يصلي على رسول الله وصلاة. ورفع اليدين في الدعاء السنة. رفع اليدين في الدعاء السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفتين. الصفة الأولى جمع اليدين أمام الوجه هكذا، والصفة الثانية وهي الاستغاثة، أن يرفع يديه إلى السماء هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حتى سقط رداؤه عن منكبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه. أما مسح اليدين بالوجه عقب الدعاء هذا لم يثبت فيه حديث، إنما وردت فيه أحاديث ضعيفة كلها ضعيفة، وكما قال العز بن عبد السلام إنما يفعله عوام المسلمين وليس هو من صنيع علمائهم. فمسح اليدين بالوجه عقب الدعاء ليس بسم. من كذلك آداب الدعاء أن لا يتعدى ما التعدي في الدعاء، أن يدعو بمظلمة على الآخرين، أن يدعو على الآخرين بظلم هذا لا يقبل منه، بل قد تحور عليه أي ترجع عليه. وكذلك من التعدي بالدعاء أن يسأل ما لم تجري به السنة، كان يقول اللهم عصني اللهم عصني، يعني لم تجري بها السنة أن تقع العصمة لأحد إلا للأنبياء على خلاف كلام العصمة وغيره، يعني أن يدعو أن لا يقع منه ذنب قط، هذا على خلاف السنة. واضح؟ التوجه إلى القبلة هذا من سنة الدعاء. قال الله عز وجل قدم بين يدي نجواكم صدقة، فعلى المرء أن يدعو بعد أن يقدم عملا صالحا، وأن يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أما السؤال بالله عز وجل بجاه الصالحين بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبالأشخاص فهذه بدعة لم ترد، كان يقول الله نسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بجاهك، إنما التوسل يكون بأسماء الله وصفاته، وأن يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة بحديث الثلاثة الذين دخلوا في الغار حيث نزلت عليهم الصخرة فشدت عليهم فم الغار، فقالوا ليس بمنجيكم إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، فعلى المرء أن يسأل الله بصالح عمله. وإذا كان إماما عليه أن لا يستأثر بالدعاء، بل عليه أن يذكر المأمومين ويعمم في الدعاء ولا يستأثر. واضح أيها الحديث؟ هذا ما حضرني الآن في الشريعة، وأن يكون الجواب على هذا، طبعا الجواب عام وجواب خاص، أما الجواب العام فهو أن الدعاء يرد به القضاء، هذا صحيح، لا يرد القضاء إلا الدعاء، وبالدعاء يقع النصر وبترك الدعاء تقع الهزيمة، كل هذا صحيح. ولكن لو نظرنا في كتاب الله عز وجل عند قوله سبحانه وتعالى وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهذه لم يقولها الصحابة رضي الله عنهم إلا متى وقد حضروا القتال. لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه عندما مر على رجل يدعو الله عز وجل أن يشفي إبلة، وهذا من باب التعدي في الدعاء، أن يجلس المرء فيدعو وباستطاعته أن يعمل فيشرك بين الدعاء لتوفيق الله على وقوع الفعل وبين الأمر استجابته للأمر الإلهي بهذا الفعل. فالذي مر عمر رضي الله عنه على رجل يدعو الله عز وجل أن يشفي إبله وهو متكئ، فقال له عمر اجعل مع دعائك شيئا من القطران، يعني رسل شوية قطران لوسف من أول تنبيه إبلك لتشفى من الجرح. فنعم الدعاء هو الذي به يوصل المرء، والله عز وجل بما نصر أهل الخندق بما نصره بالدعاء، نزلت الملائكة فكفأت القلوب وخرجت ريح الصبا فانتصره الله بالريح، ريح الصبا التي تهب من جهة المشرق. فالدعاء يقع به النصر، ولكن لا يقع الدعاء بتعدي، والتعدي ما هو ترك الأمر مع القدرة عليه وانشغال بالدعاء. فهنا يأتي الجواب الخاص، وهو أن جماعة التبليغ لا تؤمن لا بالجهاد في أفغانستان ولا الجهاد في فلسطين. أحد إخواننا ذهب إلى باكستان مع الجماعة فرجع ناقما عليهم، وهو طالب علم شرعي معه درجة دكتوراه. فزرته قلت لما تركتهم؟ قال أسأل الشيخ، وعندهم شيخ يسمى الشيخ جمشيد معروف رؤوسهم في داهور في رايون، رؤوسهم الذي يخاطب العرب في دروسهم كل يوم. قال له يعني لو هجم علينا اليهود في فلسطين على الأردن فماذا نصنع؟ نحن بالسلاح ونقاتل اليهود؟ قال لا تنشغل اليهود، ولكن انشغل بالدعوة إلى الله. ليس احتقارا للدعوة، ولكن حضر واجب الوقت وهو الجهاد. هناك واجب الوقت، نعم دعوة واجبة فريضة من فرائض الإسلام، ولكن الانشغال بها عن واجب الوقت معصية، وواجب الوقت هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالله عز وجل ينصر قسمه، قسم قام بوسعه ثم دعا الله فهذا يحقق على يديه المراد، وقسم عجز عن شيء كما ينصر الله عز وجل الفقراء والمساكين والمقعدين والعميان، هؤلاء ينصرهم من دعاء الله عز وجل ويحقق على يديهم النصر. لما؟ لعدم قدرتهم على تنفيذ الأمر. أما أن يجلس في بيته أو أن لا يدعو إلى الجهاد أو لا يشارك في الجهاد ثم يقول أنا انتصر بدعائي فهذا جاهل وتعدى في قول. ثالثا، ما الذي جزم له أن الله عز وجل استجاب دعاء التبليغ واستجاب دعاء المجاهدين الأفغان؟ يعني ليش انتصروا؟ كيف اطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ في دران والمجاهدين اللي كانوا جوا تراق دماؤهم وتنزل عليهم القذائف كالعمى مثل المطر ويدعون الله بالنصر، فلم يستجب لدعاء هؤلاء واستجاب لجماعة التبليغ في هولندا. ما أدري ليش اختار هولندا. أحد أحبتنا طبعا الطريق إلى أفغانستان عند كثير من الإخوة كان يمر عبر جماعة التبليغ في وقت من البلاد، لأن إعطاء الفيزا كان إلى باكستان لا يتم إلا عن طريق التبليغ. هذا صحيح، يذهب الأخ يخرج معهم ثلاث أيام أربع أيام يقول لهم بدي أخرج أربع شهور على باكستان، فيسهل له السفير الباكستاني لتلك البلدة بالفيزا. وهم بالفعل كان في ترابط في كثير من البلاد ما بين السفير وبين أمير جماعة التبليغ في المنطقة، أنه هذا منا ولا مش منا، ولذلك صاروا يتشددون كثيرا في أعطاء الفيزا. فالطريق إلى أفغانستان كان يمر عبر جماعة التبليغ. فأحد إخوان السودانيين خرج معهم ثلاث أربع أيام قال أنا خارج في سبيل الله طول العمر. هو صدق هو خروج على هذا، هو الخروج في الحقيقة. فأعطوا فيزا بالفعل، هو سوداني الآن. فخرج إلى باكستان ما صدق لاهور وين أفغانستان وين بيشاور. فكان كلما حدا ويذهب ذهب الجهاد طول العمر، يعني أنا ما بقي إلى واخر أيام الجهاد بقي هنا. القصد أنه كان في كل اجتماع، عندهم اجتماع في رايون في باكستان في لاهور يجتمعوا سنويا، فكانوا ينزلوا إخوة مجموعة من أجل أن كثير ناس يأتون للاجتماع وفي رغباتهم وشهواتهم أن يذهبوا إلى الجهاد، فيذهب الإخوة يلتقطونهم. ها إيش شو كنت جاي أفغانستان؟ طبعا بعضهم يطردهم يقول أنا خارج مع الدعوة. بعضهم يقول نعم وين هم المجاهدين؟ فيهربوهم واحد ورا واحد. في النهاية جماعة التبليغ صارت تمنع اختلاط العرب المقيمين في باكستان مع العرب المقيمين القادمين الى التبليغ حتى ما يتم الدعوة. ما دعوة لكن الدعوة المضادة. فكان يقول من كلامي اخ طيب وصاحب قلب خدمة لاخواني تنقول يا جماعة يكونوا جالسين جماعة التبليغ في لاهور وأمام المراحيض وأبريق الوضوء، قوموا قوموا يا أخوة بدل ما أنتوا قاعدين كم أبريق الوضوء، يلا نحملكم كلاشينات يا الله. فهؤلاء الجماعة لم يكونوا يدعون إلى الجهاد، كانوا يعيبون على المجاهدين، كانوا يعيبون. والأخ الذي يأتي ويعرفون أنه آكل الجهاد لا يساعدونه في الجيش، بل بعض الإخوة طرد من مراكزهم لما علموا أنه جاء للجهاد. بعض الإخوة لفوا طريق طويل فنزلوا على بنجلاديش عشان الفيزا يعني الفيزا مع التبليغ، فهم صاروا يحطوا محطات انك رايح على التبليغ ولا مش رايح على التبليغ، فيودونه على بلد اخر مش على باكستان بعدين يجيبوه على باكستان. فالاخوه قدرهم نزلوا وين؟ نزلوا في بنجلاديش. فبعدين صاروا الاخوه يتحدثوا، صاروا بعض الاخوه ما يستفهم، هذا حديث ضعيف هذا صحيح، فيعرفوا انه هذا يعني مش صافي يعني. فلما علم بهذا إخوة جايين من بلاد خرجوه من المركز خرجوه. فهذا من التعدي، هذا من التعدي، إنه هؤلاء كيف زعموا؟ كيف زعموا إنه دعاءهم هو المقبول ودعاء غيرهم هو المردود؟ هذا تألي على الله. الجهاد في أفغانستان انتصر بسلاح المجاهدين وأدعية الصالحين ومنهم المجاهدين. هذا هو الجواب. السؤال هنا الأخ، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما معنى قوله تعالى وادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والأصال إنه لا يحب المعتدين، كيف يكون التعدي؟ الجواب التعدي هو إما بهذا الذي ترونه هو رفع الصوت حتى يزعج الآخرين، ولكن التعدي في الدعاء هو بعض ما ذكرنا، الدعاء بالظلم هذا من التعدي، أن يدعو ما لا تجري به السنة هذا من التعدي، واضح؟ هذا من التعدي. ومن التعدي أن يرفع يديه بالدعاء ويصيح ويصرخ ما والله عز وجل دعا أن يدعو تضرعا وخفيا ودون الجار، أن لا يرفع صوته عاليا إلا إذا طبعا غلبه البكاء فحينئذ يكون مأثورا. هذا هو الجواب. السؤال الثاني، سمعت أحد الدعاء يقول تعلم حالي وأنت المغني عن سؤالي وأنت الغني عن سؤالي، هل يترفض بهذا الدعاء؟ هذا مش دعاء. نعم هم يقولون الدعاء وينسبونه إلى إبراهيم عليه السلام، يقولون أن إبراهيم عندما وضع في المنجنيق فجاءه جبريل قال له سلمي، قال أما منك فلا، قال اسأل الرب، قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. وهذا إبطال للدعاء، إبطال لعمل عظيم وهو الدعاء، فإن معرفة الرب بحالك لا يعني الإنجاز ولا يعني الإعطاء ولا يعني الإمداد، إنما يكون إمداد بما في الدعاء. فمجرد معرفة الرب عز وجل بحال الناس لا يعطيهم لا ينجدهم، إنما يعطي من سأله وألح ألفه ألح بالدعاء. فالجواب هذا حديث باطل مكذوب، وهذا قول فاسد مردود. والواجب على المسلم في كل حال أن يسأل ربه في كل شيء، وأن يسأله من أجل أن يتم. والدعاء أيها الإخوة سبب، هو أمر شرعي ولكنه سبب قدري. هل الدعاء يرد القضاء؟ الجواب نعم. كيف يسأل؟ كيف يرد القضاء؟ الآن لو جاءك رجل فأراد أن يقتلك، هل هذا قضاء؟ قضاه الله أن يتوجه لقتلك؟ الجواب نعم. فماذا تفعل لرد هذا القضاء؟ أن تحاربه بالسيف، صحيح؟ فهذا قدر يرد قدر، وهو استجابة لأمر الله، جاهدته رددت الصائم. وكذلك الدعاء، الدعاء هو وسيلة قدرية لدفع البلاء، فهو عمل قدري. والذين أبطلوا حقيقة الدعاء قالوا هو دلالة على استجابة الأمر ولا يتم به الاستجابة كما قال الأشاعرة. أما المعتزلة فقولهم من أفسد الأقوال، وقالوا أن الدعاء فقط لمجرد تحصيل الأجر، يعني لا يغير شيء، وكذا قال بعض الأشاعرة والمتكلمين، قالوا أن الدعاء فقط من أجل الاستجابة ولكن لا يحصل به الأثر، إجابة الدعاء لا يحصل الأثر. نقول لا، علم الرب، علم الرب أنك ستدعو، كما علم الرب أن فلانا سيحاول قتلك فاستجبت لأمره فرددته فوقع القدر بالرد، فعلم الرب أن هذا البلاء سينزل وأنك ستدعو فسيرد هذا الدعاء. فلا تتكلم عن موضوع العلم، تتكلم عن موضوع الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى الأثر الحقيقي للدعاء في الحياة. وقد بينا أن الدعاء والبلاء يصطدمان في السماء فيصطرعان إلى يوم القيامة، ولذلك الدعاء سلاح قدري. عجبت لمن معه هذا السلاح كيف يهلك، كما قال علي رضي الله عنه عجبت لمن معه قارب النجاة كيف يهلك. وما هو قارب النجاة؟ الاستغفار. كيف يهلك؟ معه الاستغفار، كلما أمن يستغفر الله عز وجل. ومن معه سلاح الدعاء كيف يهلك، كيف يضيع؟ الدعاء. تفضل الأخ الشاعر. يسأل الأخ إذا كان للدعاء شروطا، إذا كان الدعاء له شروطا والكفار لا يأتون بهذه الشروط فيستجيب الله عز وجل لهم، فكيف استجاب لهم غير الشروط؟ هذا من باب الفضل يا عبد الله، ما لك ولو، هذا من باب الفضل. من ألا ترى أن الدعاء لا يستجاب إلا بشروط؟ ألا يستجيب الرب عز وجل من باب الفضل؟ أما الحديث فأنا أتحدث ابتداء عن باب العدل، عن باب العدل. من أوسع، باب العدل أم باب الفضل؟ باب الفضل أوسع، فباب العدل أضيق. فأن لا يستجاب الدعاء إلا بشروط، ولكن هل يستجيب الرب لدعاء لا يستوفى الشروط رحمة منه، ويستجيب الرب عز وجل الدعاء من غير شروط فضلا منه؟ فلا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. فهذا من باب الفضل الإلهي، وهو كذلك من باب الابتلاء الإلهي. فإن الله عز وجل يؤخر بعض الذنوب، يعني الآن العبد الصالح إذا دعا فلم يستجب له، ماذا يكون هذا أمره؟ ماذا يصنع؟ يحاول أن يصلح من شأنه حتى يستجيب الدعاء. ولكن الكافر يريد الله عز وجل أن يهلكه على كفره، فهو يستجيب له مع كفره من أجل أن يغويه، يزين له، يزين له فعله ويقول ها قد استجاب، كما يعطي الله عز وجل الكفر الأشياء من أجل أن يغويهم، يزين لهم، يزين لهم عبادتهم، يزين لهم كفرهم. وهذه من سنة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء المؤمنين وكذلك ابتلاء الكافر. فابتلاء المؤمن يكون بالبلاء والشدة، وابتلاء الكافر يكون ببلاء النعمة والتخفيف، فهذا من البلاء. هذا هو الجواب. أيوة. السؤال، وهذا آخر اللي عامة الأمة في هذا العصر من العوام يخطئون في الاستخارة، ماذا تقول في الاستخارة؟ اللهم إني أستخير. السؤال الأخ، كيف أعرف أن هذا يريده الله وهذا لا يريده في عمل استخرت الله عز وجل فيه؟ فبعض الإخوة لا بد أن تقع عندهم على معنى الرؤية، لا بد أن يرى شيئا في المنام. يا أيها الأحبة، الدعاء ليس فيه أو ماذا وقع في قلبك، يقول لك انتظرت ما وقع في قلبي شيء، ماذا أصنع؟ أو ما يستخير من هنا بروح بنام. وبعضهم يستخير فيفتح القرآن يشوف إيه القرآن مثلا، أو يستخير. الدعاء الاستخارة فيه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. كيف بعدين يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فماذا؟ وإن كان شرا في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرف عني، تصرفني عنه، فاقدر لي الخير حيث كان وحيث كنت ثم رب لي به. صحيح. إذن كيف تعرف أن هذا مراد الرب أو هذا لا يريده الرب؟ بتيسيره. أنت بدك حليمة، تتجوز حليمة ولا ما تتجوز حليمة؟ وقع في قلبك أنك تريد زواجها وأنها طيبة ورأيت شروطها وأعجبتك، بسم الله يلا يا أمي روح اتخرت، فيلا يا حجة أم علي روح اتخرت حليمة، فتذهب. إن تسهل الأمر فقد وقع هذا مراد الله، وإن حجب الأمر قالوا أنت إعور ما بتجوزك، أعلم أن هذا شر قد صرفه الله عز وجل عنك. تجارة اشتخرت الله عز وجل فيها، مشيت حجبت عنك، هذا مراد الله. ما حجبت عنك، هذا مراد الله. تسهل أسباب الشيء الذي تريده، الله سهل أسبابه فهذا يريده. ما تسهل أسبابه، منعك منه حوادث موانع، فهذا لا يريده الرب. إذن ما هو الجواب؟ يسره لي أو اصرفه، هذا هو الجواب. إذا واحد جاء قال والله رأيت رؤيا، هذه أمور مبشرات، لكن ليس بهذا يتم الجواب الإلهي، وليس بهذا يتم الاختيار الإلهي اختيار، لا، إنما يقع بما قلنا، اصرفه عني أو يسره لي. إذا رأى رؤيا مبشرة هذا حسن، لكن واحد رأى رؤيا مبشرة وبعدين مشى في الموضوع وتعطل، فإذن هو فهم الرؤيا غلط، لأن الرؤيا مرات منها صحيح علماء ومش شايف للأسف ذات. الرؤيا مشكلة مش كل إنسان بيقدر يجاوب فيها، فهي موضوعها مبني على القياس والألفاظ والدخول والخروج، فمرات أنت ترى الرؤيا ولا تدري أهي تدلك على أقبل أو لا تقبل، لا تدل. فما هو الجواب؟ أن تمشي، فإن تسهل فهو أمر الله، وإن منع فهو أمر الله، وهو الخير لك في أحدهما. هذا هو الجواب على موضوع الاستخارة. تفضل. حصول الدعاء يعني الله ينزل البلاء على المؤمنين ليدعوه، هذا جيد. نعم، يعني الله عز وجل ينزل البلاء على العباد ليسألوه، هذا صحيح، هذا صحيح. هذا من مقاصد، هذا من مقاصد حصول البلاء، وهو أن يقبل الناس على الله، هذا صحيح. جزاك الله خير، هذا شيء خير. تفضل. الاجتهاد، هل يجوز في حقه الاجتهاد او لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا يجتهد؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، ولكن لا يقر على قدر، بخلاف غيره من البشر، من البشر بخلاف غيره من المجتهدين. قال جماعة منهم الأحناف وتبنى حزب التحرير أنه لا يجوز الاجتهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي ثبت أنه اجتهد ولكن لم يقر على خطأ الاجتهاد. ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد هو حادثة الأسرى أسرفت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في إصابة حكم الله، أيقتلهم أيوثقهم أيكفيهم، فاختار أمرا ولكن لم يقر عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، الجواب نعم يجتهد، ولكن إذا وقع اجتهاده على غير المراد لله لا يقر عليه، تنزل الآيات مصوبة لفعله. وأما بقية المجتهدين فإنهم لو اجتهدوا يسقط عنهم الوحي ولا ينزل، لأنهم ليسوا بأنبياء. هذا هو الجواب. أتوقع ممكن المجتهد يتوقف؟ لماذا نجعل الأمور متعارضة؟ هل المجتهد قد تعرض له عشرات المسائل فيتوقف؟ أي اجتهد فيها وتوقف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مسائل وتوقف لعدم إمكانه أن يلحقها، أن يلحقها بشيء أو أن يراها قريبة من شيء، فتوقف فيها فنزل الأمر بها، ولكن ثبت أنه قد عرضت عليه أمور فماذا؟ اجتهد فيها. تتوقف، فنزل الحكم الشرعي بشيء، هذا لا يعارض هذا، والمجتهد قد يتوقف. فتصورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف لعدم جواز الاجتهاد هذا خطأ، لأنه يوجد احتمال آخر وهو أنه توقف لعدم ترجيحه أحد الأمرين. ما. ماذا سلو تفضل نعم سؤال طيب، هل يدعو المرء في السجود والصلاة بأمور الدنيا؟ قال بعضهم لا يجوز، ولكن هذا قول خطأ. نعم يوجد في بعض كتب الفقهاء كما يقول بعض الأحناف، حتى ما يفعل علينا بعض الشافعية، نعم يقولون بأن الدعاء بأمور الدنيا، الدعاء بأمور الدنيا في السجود في الصلاة مبطل للصلاة، يقولون بهذا، والواجب أن يدعو في الصلاة حتى بالألفاظ القرآنية، وهذا قطع. فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا للوليد بن الوليد اللي هو أخو خال الوليد في صلاته صلى الله عليه وسلم وهو قائم، ودعا على أصحاب بئر معونة، دعا عليه اللهم أهلك ودمر وذكرهم بأسمائهم. ولذلك نعم الذين قتلوا كرة في بئر معونة، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا بهذه الأدعية ولا مانع منها. فيجوز المرء في السجود يقول اللهم لعن فهد بن عبد العزيز ولعن وراء الملك حسين وكما قلت أنت ودمر فرنسا وغير فرنسا وانصر الإسلام والمسلمين. يجوز للمرء أن يدعو بهذه الدعوات في سجوده، وإذا مرت على معنى العوام، يعني هو رجل ما بيعرف النحوي، هو على المرء أن وللذكر هنا من آداب الدعاء أن يحاول المرء أن يدعو بالأدعية المأشورة، يدعو بالأدعية المأشورة، فإن عجز فليدعو حول الرجل الذي أكثر الدعاء. أنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الدعاء ومعاذ، فلما جاء دوره ادعو، فأنا والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، قال ولا تدعو ما تحكي ولا حاجة، قال اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حواليها ندندن، كل هل سمعت هالدعاء يعني جنة ونار، هذا حوالي. فلذلك يجوز للمرء أن يدعو بالدعوات التي يعني يتقرب بها إلى الله والعامية والطعام، ولكن مما يكره الشجع في الدعاء، لكن هناك شجع محبوب كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان، هذا شجع إيه كما ترى محبوب، لكن هناك شجع متكلف، هذا شجع مذموم. تقول عائشة كنا نكره الشجع زمزمة البستان في الدعاء، الشجع في الدعاء، بعض الأدعية تحس فيها تكلف في العبارة، هذا شجع، والقصد هو الطلب القلب. أما واحد يذهب من أجل أن يتكلف العبارة ليصيب شيئا فينشغل بالعبارة عن القلب فيقع في المخلوق. تفضل صلى الله عليه وسلم. نعم سؤال الأخ يسأل، كيف نفرق علميا بين الأعمال التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدا وبين التي عملها توافقا أو عملها جبلة؟ هذا هو الشيء. طبعا في سؤال أخطر من هيك سأؤجل البحث فيه، وهي الأعمال التي عملها من جهة التعبد والأعمال التي عملها من جهة الرئاسة والحكم. السؤال موجود، أذكر لكم أمثلة وأرجع إلى سؤال. يعني اختلف فقهاؤنا في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، يعني لمقتل قتيل له سلبه، هل هذا قاله من قبل التشريع الملزم للأئمة وخلاص مضى هذا الحكم إلى يوم القيامة لا يغيره حكم حاكم، أم أنه قاله من جهة السياسة الشرعية باعتباره قائد عسكري رأى أن الأفضل هو هذا للناس، فقال الحنابلة والشافعية هذا من باب التشريع الذي لا يجوز للحاكم أن يخالفه في المعركة، وقال المالكية والحنفية هذا من باب السياسة فإنه لا ينفل سلب المقتول للقاتل إلا بإذن الإمام. وكذلك قالوا اختلفوا الجار أحق بثقبه والشفعة، هل هي حكم شرعي أم أنها جواب قاض في مسألة معينة؟ هذه مسألة من أجل فيها البحث عميقة الجذور كثيرة المسائل. أما المسألة التي ذكرتها هناك أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم فعلها من باب الجبلة أو من باب التوافق القدري وقعت فاسدة، وهناك أعمال فعلها للعبادة، كيف نميز؟ أولا أضرب لكم أمثلة حتى تفهم السؤال، كون الإخوة قالوا كثر إن الأمثلة مش نفهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه تحت الشجرة صحيح؟ هي بيعة الموت صلح الحديبية، بايع تحت الشجرة، هل ببركة في هذا الموضع لما جمعهم تحت الشجرة هل أمه جلست تحت الشجرة هل فعله ببركة في هذا الموضع أم أنه ليس ببركة ولكن حصل توافق ما بين طلب الدعاء وبين وجوده في هذا المكان كما رأيت؟ أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في مكان فجلس واستظل في هذا المكان، هل استظل في هذا المكان لجهة التعبد لأنه أمر مستحب أن يجلس في هذا المكان أم أنه لجهة التوافق القدري؟ طيب بعض الألبسة التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع من الذبيحة، هل هو لمعنى خاص في الذراع اللي هو الكتف؟ الذراع والكتف كل واحد، هل له معنى خاص في الذراع أم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه جبلة يحب؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام والصلاة هل هو يحبه ذاتيا ليس باعتباره نبي ولكن باعتبار شخص يحب الخل؟ ممكن يجي شخص يقول والله أنا ما بحب الخل يا جماعة. الأصل أولا نقطة مهمة، مثل اختلفوا كثيرا في قضية التداوي يسمون الناس الآن الطب النبوي، هل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الطب هل هو من جهة الحنكة والتجربة والمعرفة الذاتية ولا من جهة الوحي؟ يعني لما يقول صلى الله عليه وسلم عن الإثم، تعرف الإثم حجر الذي تقتحل به حجر أحمر لا مش كحل، كحل أسود، الإثم أحمر لكن تقتحل به العين يأخذ من جبال ويطحن طحن يخف شديد فتتحل به العين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثم فإنه يجب البصر وينبت الشعر، هذا هو صحيح، وقال صفر قال كمأ أمان من العمى، كمأ شو بيسموها دفف كل بلد ايش بيسموها نحللكم اياها ايه شو ايش بيسموها الدرفاش الليبيين حلونا المشكلة خلصنا من الليبيين اللي ايش يا تونسيين شو بيسموها ترفاش خلاص حلت بلش المغربية انت اصلا مش تونسي ولا عربي انت ايش يعني احنا تبعين المدينة لا بنعرف ترفاش يوم البندورة غصب عنا بنوكلها ما عرفنا ايش ما شو قررنا احنا هاي المسائل يسأل عنها اهل القرى اما واحد عايش في المدينة ولندن يبقى 20 سنة في حكايتي وحكايتي شو بعرف الترفاش يسأل امه الواحد بعرفها. ولذلك لما سئل عن عمر رضي الله عنه عن وفاكهة وأبا قال ما الأبا يسأل واحد تبع تجارة تبع ايش الأبا اهدينا يا وادي العزيز. فالجمع هو نبت طيب مليء الماء كثير الماء يخرج وقت الربيع تتفجر عنه الأرض، يخرج في الأرض أبيض مثل الفطر ولكن تتفجر عنه الأرض، يكون طالع قليل جدا هكذا عن الأرض، فتحفر عليه الرجل يده مثل الفقع. الفقع مو بلاد يطلق على الفطر، والفقر مش كما، لكن نظرية الفقع تماما، هو اسمه فقع لأنه الناس من الفقع بقول لك لأنه مرجع الأرض هو كما. طيب ما مشكلة يرجع للطب النبوي. فأولا أيها الأحبة، أولا أيها الأحبة، من قواعد هذه الشريعة أن الأصل تحمل على جهة التعبد. يعني إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأصل أن يحمل أنه تشري لأمته، ما ينظر إلى مرتبة هذا الذي قاله أو فعله من جهة التشريع، هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو جائز، هل هو من باب الأدب. أما أن الأصل في هذه القضايا التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تحمل على جهة التشريع، هذا هو الأصل. الأصل الثاني في هذه القضية أن التشريع لا يجاب إلى شيء آخر إلا بدليل خاص. دليل يعني الآن ابن عمر رضي الله عنه كان يبالغ في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور التي كان عمر رضي الله عنه ينهاه عنها، من قضية الشجرة، ما الذي قطعها؟ عمر. وبعض الصحابة ومنهم ابنه رضي الله عنه كان يجلس عندها يظن أنه قد حصل فيها شيء خاص، فكان عمر رضي الله عنه وهو أعلم من ابنه قطع هذه الشجرة وكان ينهى ابنه. إذن لابد حين نحول لابد من الدليل الخاص. هذا الأمر ما الذي جعلك تحمله أو تصرفه من باب التشريع إلى معنى التوافق أو الجبلة؟ هذا هو. عادة أيها الأحبيب، عادة بل هو أمر أن يعني أمر واضح أن الأمور الجبلية أو التوافقية هي أمور فعلية وليست قولية. ليه؟ لأن دلالة الفعل أضعف من دلالة القول. المرتبة ما بين تعارض القول النبوي عليه الصلاة والسلام وما بين مرتبة الأمر الفعلي، من أقوى الأمر؟ فقال الفقهاء إذا تعارض القول مع الفعل ما الذي يقدم؟ القول. ليه؟ لأنه الفعل أيها الإخوة قد يحصل لعارض ولكن القول لا يدخل فيه هذا الاحتمال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بال قائما، يمكن بال لمرض، يمكن بال لحاجة، لكن إذا ورد ولم يرد للذكر، لكن إذا ورد ورد حديث ضعيف أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال قائما، فنهى خلاص انتهى الموضوع. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، هذا ما يكون عليه عوارض، نقول يمكن تعبان من الرسول، يمكن مريض فانتعل قائما ما قدر يجلس، لكن إذا رأيناه انتعل قائما تدخل هذه العوارض. قد يكون نسي، ممكن أن الرسول ينسى، قال صلى الله عليه وسلم أني أنسى كما تنسون. فإذا عوارض الدلالة المستفادة من الفعل لا تكون بحال هذه العوارض موجودة في القول، لا تجوز. فإذا أولا يجب على المرء أن يحمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير على أنه عباد، ولا يجوز أن يلتفت بهذا الصرف إلى أقواله، بل يجب الصرف إلى الأفعال لوجود الاحتمال. الصرف يكون إلى لأنه طيب ما هي دلالة الفعل المجرد عن القول؟ إيش يفيد؟ فعل ورد قالوا لنا صحابي قال رأيت رسول الله يفعل كذا، وهذا الفعل رأينا أنه يفيد التشريع، ما دلالة؟ ولم يرد قول له يدل على استحباب أو الحظ على هذا الفعل، فدلالة هذا الفعل أو نعم، دلالة هذا الفعل على الحكم الشرعي، على أي جزء من أجزاء الحكم الشرعي؟ فقط الاستحباب. الأصل، الأصل في دلالة الفعل المجرد عن القول هو الاستحباب، بخلاف الأمر فإن الأصل أن يحمل على الوجوب. القول أولا على ماذا يحمل؟ يحمل على ماذا؟ قول، قال افعل، الأمر يفعل ويحمل على الوجوب، بخلاف الفعل المجرد عن الأمر أو عن القول فإنه يفيد بالاستحباب. طيب إذا ورد الفعل معارضا للقول، إذا ورد من فعله صلى الله عليه وسلم معارضا لقوله فإنه لا يبطل الفعل، هو أضعف منه لكن يدخل عليه، يدخل عليه. هنا يختلف الفقهاء، لكن أولا إما أن يحمله من الوجوب إلى الاستحباب، يعني لما جاء الفعل مخالفا للأمر فإنه حمل الفعل، إما أن يحمله إيه؟ إلى الاستحباب. هذا إذا لم نعلم السبب الخاص الذي تم به الفعل، لكن مرات قد يأتي سبب خاص علمنا لماذا جاء هذا الفعل فيكون السبب السبب الخاص له وليس حملا له. نعود. إذن أولا القاعدة الأولى، الأصل في الأقوال والأفعال أنها تشريع. ثانيا لا يحمل التشريع إلا على ما قلنا من دلالة الفقهية أو الجبلية إلا بدليل. ثالثا أن الأفعال الجبلية إنما تحمل على الأفعال وليست على الأقوال. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، ولكن هذه قواعد ولكل قاعدة شواذ. وأما ما تكلمنا عنه من قضية الطب، الصحيح أن الطب النبوي الذي قاله تشريع، يعني بداية ربانية. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لعلاج الأبدان، وإلا كان فتح عيادة من أجل تصليح العيون والأسنان والأسنان، ولكن جاء منه ما دل على هداية أمته لهذه الأمور، والصحيح أنها تشريع خلافا لما قاله بعض الأئمة منهم شاء ولي الله الثالوي في كتابه حجة الله البالغة، لأنه قال أن هذه من الأمور الجزئية أو الأمور التي تعلمها، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور في باب الطب هي من باب التشريع والهداية الربانية، لكن ما ورد عن الصحابة لا، ولكن اللي يكونوا جاهلين بها الأمر، يعني صحابي قال صحابي أن علاج هذا الأمر بهذا الأمر، هل هو ملزم لنا؟ لا، قد يكون هذا يتعلموا من اليونان، تعلموا من التجربة، قد يثبت غيره، هذا فعل بشري. ولذلك للأسف بعض إخواننا كل شيء تعرفه العرب قديما لازم يحطوا له أنه هو علاج، فبيسموه الطب النبوي، كل شيء بالعشب لازم يحطه في الطب، لا، حتى يسمى طب نبوي لا بد من ذكر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أو وكثير مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب التطبب، كما تقول عائشة وكانت الأعراب تأتينا وتلد النبي صلى الله عليه وسلم تطببه، فليس الأعراب، ويستجيب النبي صلى الله عليه وسلم كما يستجيب المسلم لأي طبيب، فليس هذا من باب الطب النبوي. أما ما جاء بالحظ عليه كما ذكرنا عن الكمى، كما نذكر عن حبة السوداء، كما ذكرنا عن الإفند، هذه حظ عليها فهذا